أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم. ما زلنا مع موضوع التقادر أو التزامنية أو التوافق أيها الإخوة. في الحقيقة أحببت أن أذكر بأن نظرية النسبية لألبرت أينشتاين، النظرية الكم وفيزياء الكم بشكل عام، قد تضافرت على تقرير حقيقة وحدة الوجود، وحدة الكون، ليس وحدة الوجود بمعنى الفلسفي بانثيزم، وحدة الكون. هذا الكون محكوم أيها الإخوة بنظم تحكي وحدة الخالق لا إله إلا هو، بقوانين تحكي وحدة الخالق سبحانه وتعالى، مقنن هذه القوانين، مدستر هذه الدساتير، واضع هذه النظم ومنظمها ومسيرها ومدبرها ومدبر كونه بها سبحانه وتعالى. فهو الأول لا أول قبله ولا أولية له، وهو الآخر لا آخر بعده ولا آخرية له، أول بلا أولية، آخر بلا آخرية. فالعلم نفسه في جوهره بدأ يقرر هذه الحقائق أيها الإخوة. نعم، حين نقرأ قوله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن السماء والأرض لم تبكي على فرعون وآل فرعون وذهبوا إلى لعنة الله وإلى جحيمه؟ معنى ذلك أن هناك تعالقا في الكون، هناك روح سارية في هذا الكون كله تحكي ماذا؟ تحكي التدبير الأوحد للرب الأوحد لا إله إلا هو. هذا هو، هذه مملكته وهذا قانونه، وهذه الروح التي جعلها الله تبارك وتعالى تمخر عباب هذا الكون وتسري في كل تضاعيفه وأنحائه، تسري في كل تضاعيفه وأنحائه. نعود الآن لكي نأتي كما وعدتكم ببعض الأمثلة والشواهد الموثقة على ظاهرة التقادر، هذه التعالق بقدر الله تبارك وتعالى. هناك مثال مثير جدا عن ملك إيطاليا أمبرتو الأول. ملك إيطاليا أمبرتو الأول أيها الإخوة تولى الملك سنة 1844، سنة 44 و800 وألف كما يقال، وبقي إلى 1900. حدثت قصة عجيبة ولافتة مع هذا الملك. في أحد ليالي شهر يوليو من سنة 1900، دخل الملك أمبرتو مع بعض حرسه وبعض رجال حاشيته ودولته إلى مطعم شهير، مطعم شهير وعريق، ليتناول طعام العشاء. فلاحظ الملك ومن معه أن صاحب المطعم صورة طبق الأصل من الملك، من ناحية فيزنومية يعني، ناحية الشكل صورة طبق الأصل من الملك. لفتهم ذلك وكان لابد أن يلفتهم، فسألوه عن اسمه، فكانت المفاجأة اسمه أمبرتو على اسم الملك. الملك اسمه أمبرتو الأول ملك إيطاليا، وهذا اسمه أمبرتو. طب أين ولدت؟ قال ولدت في تورين. عجيب، المدينة التي ولد فيها الملك أمبرتو الأول تورين. متى ولدت؟ قال سنة كذا كذا كذا، في نفس السنة، الأعجب من ذلك في نفس اليوم، أو اليوم نفسه بالحقيقة، هذا هو التعبير الصحيح، اليوم نفسه، في اليوم نفسه الذي ولد فيه الملك أمبرتو الأول. شيء غريب جدا. متى افتتحت أي مطعمك هذا؟ افتتحته سنة 1944، هي السنة التي تولى فيها أمبرتو الأول الملك في إيطاليا، الحكم يعني كملك، نفس السنة. هذا صار ملكا وهذا صار ملكا في مطعمه. متزوج؟ قال متزوج، زوجتي ماركيتا. ماركيتا إنها زوجة الملك، اسم زوجة الملك ماركيتا. شيء لا يصدق، شيء غريب جدا. ماذا لك من الأولاد؟ قال عندي ولد ذكر وحيد، فينوريو. فينوريو الملك ابنه اسمه فينوريو. طبعا هذا كلام يا إخواني موثق، يمكن أن تعود إليه في أي كتاب يحكي سيرة الملك، لأنه هذا حقائق. هذه زوجة الملك، هذا ابنه، وهذا الرجل معروف صاحب هذا المطعم. أشياء غريبة وعجيبة جدا جدا. الملك لما آنس كل هذه المشابه، وجوه الشبه يعني، لما آنس كل هذه المشابه أدرك أن وراء الأمر إيه؟ شيئا. فدعاه دعوة شخصية، قال له أنا أدعوك بصفة الملك، أدعوك إلى احتفال خاص بمناسبة افتتاح استاد أو استاديوم، يعني ملعب إيه رياضي، في يوم كذا من شهر يوليو. وسبحان الله، أعتقد في 27، لكن لست أحقق هذا جيدا، من يوليو، لم يتفق ولم يقدر في الحقيقة، لم يقدر لأنبرتو صاحب المطعم أن يلبي دعوة إيه؟ مليكه. لماذا؟ لأنه قضى في صباح ذلكم اليوم، يوم الدعوة، قضى بالنار، أطلق عليه النار فقضى ميتا. فالملك كان ينبغي إذن إيه؟ أن يكون في الاحتفال وحده، لكن الملك أيضا لم يكن في الاحتفال، لم يشهد الاحتفال، ولم يكن ثمة احتفال. لماذا؟ لأن الملك قضى أيضا في اليوم ذاته قتيلا. شيء غريب، ما هذه المشابه؟ من الذي قدرها؟ من الذي جعلها كذا متناظرة بشكل عجيب، كأنها صورة مرآة، آيزوتوبس، صورة مرآة، الاسم، تاريخ الميلاد، الزوج، الابن، المصير، شيء لا يصدق. مثل هذه الظواهر كما قلت لكم العلماء يقفون عندها طويلا وطويلة. هناك حكاية مشهورة أيضا في الكتب المختصة بهذا العلم، حكاية الطيار جون. حكاية الطيار جون، هذا الطيار كان طيارا، قضى سبحان الله في حادث أثيم على يد أحد المجرمين، أطلق عليه النار فقضى هذا الطيار، أخذ هذا المجرم وحكم ونال عقابه، ولكنه بعد فترة يسيرة من السجن وهو في سجنه استطاع أن يلوذ بالفرار، هرب من السجن إلى حيث لا يعلم أحد. العجيب أن أصدقاء الطيار المغدور قد أطلقوا اسمه جون كذا على طائرة حربية، على طائرة حربية يعني لهم للجيش، أطلقوا اسم الطيار المغدور على هذه الطائرة. ويقدر الله تبارك وتعالى بعد 23 سنة أن تخرج هذه الطائرة الحربية محملة بالقنابل والصواريخ أيها الإخوة، لتلقي حمولتها من النار والدمار والموت على جزيرة في إسبانيا، وتعلن الأخبار والأنباء عن الحادث وأنه لم يقضي فيه أحد سوى رجل واحد، ليكتشف الناس أن هذا الرجل الذي قضى، هو الرجل الوحيد الذي قضى في حادث هذه الطائرة الحربية في الجزيرة أيها الإخوة، الطائرة التي تحمل اسم الطيار المغدور، هو ذلكم المجرم الفار من السجن قبل 23 سنة والذي قتل الطيار. شيء غريب، شيء غريب. انظروا إلى القصاص الإلهي والعدالة، وكل شيء في مكانه لكن في وقته، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الأمور مرهونة بأسبابها، مش اتفاقات، مستحيل. طائرة باسم المغدور والذي يقضي هو الغادر المجرم الأثيم وحده فقط، وحده فقط. فشيء غريب. هذه ظواهر كثيرة كما قلت لكم. هناك أيضا واقعة الأخوين سبايسر، هذه الواقعة يعني تعود وترقى إلى القرن 18، إلى أواخر القرن 18، 1787، في ولاية ماساتشوستس، أخوان من عائلة سبايسر، أحدهما خرج في أحداث شغب فقضى برصاصتين اخترقتا صدره في موضعين متقابلين أو متجاورين. طيب، هذا شيء طبيعي يحدث في كل أحداث شغب. اللافت والعجيب أنه بعد 3 سنوات أخوه دانييل يلبس معطف أخيه الذي قضى في أحداث الشغب، والمعطف فيه موضع الرصاصتين اللتين اخترقتا إلى صدر أخيه، يلبسه، يخرج في هذا المعطف أيها الإخوة والأخوات، ويمر في الشارع نفسه الذي وقعت فيه أحداث الشغب، الذي وقعت فيه أحداث الشغب قبل 3 سنوات، ويتفق له الآن بعد 3 سنوات حادث غريب وعجيب في المكان ذاته وفي المعطف ذاته الذي قضى فيه أخوه، لكن على نحو أعجب مما تتخيلون. كيف؟ هذا ما سنسمعه إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا، بارككم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم، يا أهلا وسهلا بكم جميعا. ما الذي اتفق لدانيال سبايسر بعد 3 سنين في معطف أخيه المثقوب في موضعين متجاورين؟ اتفق أيها الإخوة أنه تلقى رصاصتين أيضا في أحداث شغب مماثلة في الشارع نفسه أو ذاته ليقضي من فوره. يمكن أن يحدث هذا، لكن غير ممكن أن يؤول بالصدفة أيها الإخوة، أو بالاحتمال هو أن الرصاصتين اللتين اخترقتا صدره قد نفذتا من الثقبين ذاتيهما، شيء لا يصدق، ولم تحدثا ثقبين جديدين من نفس أو من الثقبين نفسيهما أيها الإخوة، شيء لا يكاد يصدق. هذا ما حدث، هذا ما حدث بدقة. تحدث أشياء مثل هذه دائما وباستمرار أيها الإخوة، دائما وباستمرار. هناك أديب أمريكي مشهور جدا وروائي وأخذ جائزة أمريكية مشهورة اسمه ديك، فيليب كي ديك، وله رواية أخذ عليها الجائزة تقريبا ألفها ونشرها سنة 73 1900، اسمها انهلي أو هلي يا دموعي، فلو ماي تيرز يا بوليس مان سيد، رجل الشرطة قال، انهلي يا دموعي رجل الشرطة قال. يحكي فيها قصة معي، رواية يمكن أن تقرأ، إلى الآن تطبع طبعا، لكن الغريب وهذا ما غطته الصحافة طبعا وبعض المحللين والعلماء وعلماء النفس لأنها ظاهرة فعلا كانت محيرة، الذي اتفق لفيليب كي ديك أن هذا الرجل ذهب يوما إلى حفل عشاء في المساء ليجد هناك سيدة معينة، سألها عن اسمها فإذا باسمها يوافق ويطابق اسم السيدة بطلة القصة التي ألفها أو الرواية التي ألفها. طيب هذا يحدث، هناك ربما ألوف وألوف من السيدات يحملن الاسم ذاته، لكن اكتشف في حياته أحداثا في علاقتها مع زوجها، للأسف الشديد في خيانتها لزوجها وإقامتها علاقة للأسف يعني آثمة مع رئيس الشرطة في البلدة بنفس الطريقة التي تتحدث بها الرواية، هذا في تطابق. العجيب أن اسم رئيس الشرطة في البلدة يطابق اسم رئيس الشرطة في روايته. عند هذا الحد شعر الأديب ديك بأن أمورا غير عادية، فترك الحفل وانطلق إلى بيته. دخله نوع من الخوف، نوع من القلق، عجيب، هذه ليست اتفاقات، ما الذي يحدث؟ يقول أنا في طريقي كان معي رسالة لابد أن أضعها في مكتب البريد، وبين أنا واقف أنتظر دوري وإذا برجل يقف عند سيارتي، قال بعد أن وضعت الرسالة ذهبت إليه، قلت له يعني هل هناك خطب ما؟ قال نعم، انقطعت بي السبيل وأنا هذه سيارتي سيارة أخرى، ولكن ليس عندي ثمن البنزين ولا أعرف كيف يعني أملأ سيارتي. قال فخرجت محفظتي وأعطيته كمية من النقود لكي يشتري بها بنزينا، واستقللت سيارتي وعدت إلى بيتي. قبل أن أبلغ بيتي قال أنبني ضميري، ليس هكذا تكون المعونة، الرجل أعطيته النقود ولكن كيف يشتري البنزين من أين؟ فعدت إليه بسيارتي وأقللته معي على أن أبلغ به أقرب محطة لكي يملأ سيارته بعد ذلك، يأتي مثلا بجالون معين ويعود إلى سيارته معي لكي يملأها. قال وعند هذه اللحظة تذكرت أن هذه الأحداث كلها مذكورة في روايتي، حادث الرجل الذي يكون في البريد ويريد إيداع رسالة ويرى رجلا يقف إلى جانب سيارته وحكاية البنزين، نفس الأشياء تماما. قال فداخلني فزع عظيم وذهبت إلى رجل الدين أستفتي في هذه المسألة، ما الذي يحدث لي؟ المهم الوقت بدأ يعني يتدانى ويتقارب. ينتهي الأديب والروائي ديك إلى القول يبدو أن الزمان مجرد وهم، يبدو أن الزمان مجرد وهم، وأننا في لحظات معينة حين نعبر جدار هذا الوهم تبدو لنا كل هذه الحقائق أيها الإخوة على نحو مختلف تماما، على نحو مختلف تماما. هذا موضوع طبعا يحتاج إلى ربما إلى إيضاح أكثر عمقا. في الخطوة الأخيرة أيها الإخوة أحب أن أشير إلى عمل علمي محترم، تي إيرفاين هو ماثماتيكر أو رياضي، عالم رياضي أمريكي مشهور جدا وله دراسة جادة وصارمة بعنوان نظريات الاحتمال اختبار للأسس، اختبار للأسس. درس في عمله العلمي الرصين هذا ست نظريات من نظريات الاحتمال، وهي النظريات الأكثر شهرة والأكثر مقبولية لدى علماء الرياضيات بما يتعلق بالاحتمال طبعا. ففحص النظرية العشرية، نظرية تأويل التكرار، نظرية التكرار المترابط المحدود إلى آخر هذه النظريات الست. ملخص عمل إيه؟ العالم الرياضي فاين هو: هل هناك من مبرر علمي لاستخدام الاحتمال وقوانين الاحتمال في الأحداث الواقعية؟ طبعا لو سألت أي رياضي عادي يقول لك نعم، ونحن نفعل هذا ونستخدم هذا، الشركات تفعل هذا، كل الشركات التجارية وشركات التأمين يفعلون هذا. أيها الإخوة، كثير جدا من أعمالها اليومية والعلمية تقوم على اعتماد نظريات الاحتمال. لكن هذا الرياضي اللامع قال بعد هذه الدراسة النقدية يتفحص فيها الأسس أيها الإخوة بطريقة فلسفية وعلمية أيضا، قال ليس ثمة مبرر واحد لاستخدام نظريات الاحتمال في الواقع وتفسير الواقع، أنها تعجز عن ذلك. أعتقد أنه كان متأثرا أيضا بالفيلسوف والرياضي الكبير، يعني الرياضيات الكبير برتراند راسل. برتراند راسل قبل إيه؟ قبل البروفيسور فاين بعقود من السنين طرح تساؤلا: هل هناك من معنى لقولنا إن احتمال سقوط الطائرة التي تحمل رقم رحلة كذا كذا مثلا المتوجهة من لندن إلى باريس، احتمال سقوطها 1 على 1000، هل هناك من معنى لهذا الكلام؟ وانتهى راسل إلى وهو رياضي ماثماتيكر، هو صاحب برانكيبا ماثماتيكا، اشتغل مع ألفرد نورث وايتهيد 10 سنين لكي ينجز أسس الرياضيات، دراسة فلسفية ومنطقية للرياضيات، رجل يعني حجة في هذا الباب بلا شك برتراند راسل. نعم، قال ليس هناك من معنى لمثل هذا التعبير في الحقيقة. قال هذه الرحلة رحلة فريدة لم تقع من قبل ولن تقع من بعد، هي الرحلة ذاتها الآن رحلة فريدة، كيف نقيسها وكيف نستطيع أن نحدث بما يتعلق بها قياسا على ما وقع أو قياسا على ما لم يقع؟ قال هذا كلام لا معنى له، لا معنى له. قال طبعا واضح أن هذه الطائرة التي نبحث قضيتها لم تقع، وإلا لما كنا على متنها ونطرح هذا التساؤل العلمي الرياضي، لم تقع. على كل حال يقول إن وقعت فسيصير احتمال وقوعها أيها الإخوة وسقوطها 1 على 1، 100% يعني خلاص يقين، وإن لم تقع فهذا الاحتمال هو 0. أما أن تقول لي احتمال 1 على 1000، على كل حال أنا أحب أن أستخلص من هذا الكلام، من كلام البروفيسور فاين الرياضي ومن كلام برتراند راسل أيها الإخوة، أن الحوادث التخادرية أو الحوادث التزامنية سموها ما شئتم أحيانا يبدو بشكل لائح وبشكل قطعي استحالة تفسيرها احتماليا. تعرفون لماذا؟ لأن صنفا منها وأنواعا منها تكون حدثت على هذا النحو لأول مرة، لم يتفق شيء أبدا في تاريخ في تاريخ الدنيا أن وقع على هذا النحو، يعني لأول مرة يقع وقد يكون لآخر مرة يقع. فكيف وقع بمثل هذا التزامن وبمثل هذا التوافق وبمثل هذا التناظر والتراسل؟ شيء مدهش. لم يبقى إلا أن نسلم بأنه وقع أو إنما وقع بتقدير الله تبارك وتعالى الغالب على أمره، الذي لا يند عن علمه ولا عن قدره شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم والفهم والإيمان، وأن يجعل لنا قدم صدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكيف نؤدي بشكر حقوق